لما عصيتك لم يكن عقلي معي، حتى صحوت فكدت أقطع إصبعي. يا ربي هل عذر يبيض وجنتي، إلا جميل الظن فيك وأدمعي. يا رب ملء العين حجم جريرتي، ولها صدى كالرعد ملء المسمعي. عظمت فما شيء يحيط بها سوى حلم الإله وعفوه المتوقع. أن اتجهت أكاد أسمع لعنتي في عمق نفسي والجهات الأربع. يا ليت أمي لم تلدني كي أرى شؤم الذنوب، وليتها لم ترضعي. ربي أتقبلني إذا أقلعت عن ذنب أصول جذوره لم تقنعي؟ ربي أترحمني وخبث خطيئتي لا تخبث النهر النقي المنبع. لما عصيتك لم يكن عقلي معي، حتى صحوت فكدت أقطع إصبعي. يا رب هل عذر يبيض وجنتي، إلا جميل الظن فيك وأدمعي. يا رب إن أطعمتني بالعفو لن يبقى من الفجار من لم يطمعي. يا رب فاغفر كل ما سرت له رجلي وما مدت إليه أذرعي.